أدت 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وعن قاسم بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل الكلاب ولا تلحق الكلاب. قلت لابن عباس: ما قول ولا تلحق الكلاب؟ قال: لا يكون له استشارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا عقلاً ولا يبع حاضر اللباد. قيل لابن عباس: وما معنى ذلك؟ قال: لا يكون له سمسارا، يعني دلالا. الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى النهي عن تلقي الركبان، والمراد بهم القادمون إلى البلد لبيع سلعهم، سواء كانوا راكبين أو كانوا مشاة، فإنما أطلق لقبه الركبان من باب التغليب. فإذا كان معهم سلع يريدون بيعها في البلد وهم قادمون من أجل بيعها، فإنهم يتركون حتى يدخلوا البلد ويعرض سلعهم أمام الزبائن، ولا يجوز لأحد أن يتلقاهم خارج البلد ويشتري منهم، لما في ذلك من الضرر على الجانب والضرر على أهل البلد. الضرر على الجانب أنه ما يعرف السعر، وقد يبيع سلعته رخيصة، فإذا وصل إلى البلد وجد أنه مغبون فنهي عن ذلك دفعا للضرر. وكذلك أهل البلد يتضررون، لأن مصلحتهم أن تجلب السلع إلى البلد دون أن يتعرض لها أحد حتى يشتروها ويتوسعوا بها ويستفيدوا من رخصها، ولا يحتكرها بعض التجار لأنفسهم، بل تعرض للجميع. هذا هو وجه النهي عن تلقي الركبان، دفع الضرر عن الجانب ودفع الضرر عن أهل البلد. وجاء في الحديث الآخر أن الجانب إذا باع سلعته على المتلقي ثم قدم البلد ووجد أنه مغبون أن له خيار، إن شاء أمضى هذا البيع وإن شاء رده دفعا للغبن الذي أصابه. هذه مسألة. المسألة الثانية: لا يبع حاضر، يعني المراد بالحاضر ساكن البلد، لباد وهو القادم على البلد من البادية، بل يترك الجانب يجلب سلعته هو ولا يتعرض له ويقول: تعال أنا أبيع، أنت ما تعرف السعر، أنا أبيع لك سلعك لأني أعرف أهل البلد وأعرف القيمة، لأن هذا فيه ضررا، لأن هذا فيه ضرر على أهل البلد، فكونهم ينتفعون من عرض الجالبين ويشترون السلع رخيصة أحسن لهم من أن تفتكر عليهم ويقوم واحد ببيعها غالية، فهذا دفع للضرر عن أهل البلد. ففي هذا الحديث دليل على تحريم هاتين المسألتين، تلقي الجلب بما في ذلك من الضرر. والمسألة الثانية أن الجالب يترك يبيع سلعته وهو ولا يأتي واحد ويعرض عليه أنه يكون دلالا يبيع له، لما في ذلك من التضييق على أهل البلد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وبهذا احترام حقوق المسلمين وعدم الإضرار بهم. وترك الناس يبيعون ويشترون بحرية ولا يحتكر أحد بيعهم وشراءهم ويغلي عليهم السعر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل لك ولا هذا تابع للحديث الذي قبله. لا تلقوا الجلب، وفي الحديث الأول لا تلقوا الركبان، والمعنى واحد، الجلب والركبان بمعنى واحد. بل إن تلقي الجلب أوسع من تلقي الركبان، لأنه يدل على أن جالب السلعة سواء كان راكبا أو غير راكب لا يتلقى. وفيه زيادة على الحديث السابق أن الجالب إذا تلقي وشري منه برخص، فإذا قدم البلد ووجده مغبونا سيده، يعني صاحب السلعة، سيد المجنون أي صاحب السلعة، إذا قدم البلد ووجده مغبونا فله الخيار، خيار الغبن، إن شاء أرضى البيع وإن شاء رد البيع دفعا للضرر عنه. فهذا الحديث فيه إثبات خيار الغبن، خيار الغبن. والمراد الغبن الذي يخرج عن العادة، أما الغبن الذي تجري به العادة فهذا لا يثبت الخيار، لأنه لا بد في البيع والشراء من شيء من التهاون. لكن المراد الغبن الفاحش الذي يضر الجانب. نعم. وعن رضي الله عنه قال: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع احد البلد ولا تلاحقه ولا يقول على بيع اخيه ولا يقول على بيع اخيه ولا يقول على بيع اخيه ولا تسال امراته ولا خوفها تحت امامي في ذلك. اتفق عليه والمسلم لا يكون مسلم على سوء المسلم. هذا الحديث بروايته فيه ست مسائل من مسائل البيوع. المسألة الأولى النهي عن بيع الحاضر للبائع، وهذه تقدمت الحديث الذي قبلها. المسألة الثانية النهي عن النجش، وهذا أيضا تقدم. والمراد بالنجش في اللغة الإثارة، المراد بالنجش في اللغة إثارة الشيء وتحريكه. والمراد به هنا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرتفع سعرها على الزبائن وما له رغبة فيها، لكن يظهر نفسه مظهر انه زبون يزود السلعه حتى يرتفع سعرها على الراغبين فيها. هذا فيه مضاره للناس، فلا يجوز أن يزيد في السلعة إلا من يريد شراءها. أما الإنسان الخداع الماكر الذي يزيد فيها وهو ليس له رغبة فيها ولا يريد شراءها وإنما يريد إغلاءها على الزبائن ويريد نفع صاحب السلعة بزعمه، فهذا أمر محرم لأن فيه عدوانا على المسلمين وإضرارا بهم. هذا هو النجش وهو محرم، فلا تناجحوا. فإذا عرضت السلعة للبيع فإنه لا يتقدم بالمزايدة فيها إلا من يريد شراءها حقيقة، أما الذي لا يريد شراءها فإنه حرام عليه أن يزايد فيها لأن لا يخدع الناس الذين لهم رغبة فيها. وسواء كان ذلك باتفاق مع صاحب السلعة قال تعال زايد الزبائن حتى ترتفع سلعتي، هذا حرام من الطرفين وهو مواطأة على الإثم والعدوان، أو كان ذلك من غير مواطأة لأن تقدم الناجح وصار يزيد وهو لم يتفق مع صاحب السلعة، هذا أيضا حرام. وكذلك من النجش أن تكون السلعة لشركاء، تكون السلعة لشركاء يريدون بيعها لكن لا يظهرون أنهم شركاء، وهذا يقع في الأراضي وفي حراج السيارات وفي غيرها، شركاء لا يظهرون أنهم شركاء ويزايدون السلعة من أجل أن يرفعوها على المشترين فيعود النفع لهم، يعود النفع بزيادة الثمن لهم وهم شركاء فيها، هذا أشد تحريما، وما يأخذونه من زيادة السعر حرام عليهم. وكذلك لو اتفق أهل السوق، اتفق أهل السوق على، وهذا يقع كثيرا، على أن لا يزيدوا في السلعة المجهولة، كل عام يكون واحد من أهل السوق يشتريها تكون رخيصة ويشتركون فيها، هذا أيضا حرام لما فيه من التغريب للجانب، فلا يجوز أن يتفقوا على أن لا يزيدوا، وما لنا رغبة، إحنا ما لنا رغبة في هذه السلعة، وإنما يكون واحد منهم هو اللي يساوم، فإذا اشتراها رخيصة صارت للجميع، جميع أهل السوق أو أهل الدكاكين أو أهل المعارض، الحرام ما فيه من التغريب أو داخل في معنى النجش، النجش زيادة وهذا تنقيص لقيمة السلع، هذا تنقيص لقيمة السلع، والنجش زيادة في قيمة السلعة عن واقعها الصحيح، وكلا الغرر حرام، غرر بالبيع حرام سواء بالزيادة التي لا حقيقة لها أو بالتنقيص الذي لا حقيقة له، كل هذا محرم، لا أن يتفقوا على أن لا يزيدوا فيها حتى تنقص قيمتها، ولا أن يزيد فيها واحد منهم وهم شركاء حتى ترتفع القيمة ويكون الفائدة للجميع، كل هذا حرام وتغيير للمسلمين، حتى قالوا ولو كان كافرا، لو كان الجالب كافرا، لأن الظلم والعدوان حرام حتى مع الكفار، فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فلا يجوز الظلم ولا للكافر، ولا يجوز الاعتداء ولا على الكافر، فكيف إذا كان المعتدى عليه والمقرر به مسلما؟ فإن الإثم أشد. هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة لا يبيع، لا يبيع بالنهي وجزم العين حتى الياء مجزوم بالنهي، وفي رواية لا يبيع لإثبات الياء وضم العين لا يبيع بلا النافية، بلا النافية، والمعنى واحد سواء كانت ناهية أو نافية المعنى واحد. لا يبع على بيع أخيه. ما معنى لا يبع على بيع أخيه؟ معناه أن يشتري الإنسان سلعة ويكون له الخيار، إما خيار المجلس وإما خيار الشرط، فيأتيه واحد يقول افسخ البيع وأنا أبيع عليك أحسن منها أو أبيع عليك مثلها بأرخص من ثمنها، فهذا لا يجوز لما فيه من الإضرار بالبايع. لا يجوز أن يتقدم أحد إلى بائع في مدة الخيار فيقول له افسخ البيع وأنا أعطيك ثمنا أكثر، أشتريها منك بثمن أكثر، لما في ذلك من الإضرار. هذا في الشراء، لا يشتري على شراء، أما البيع فيذهب إلى المشتري، البيع يذهب إلى المشتري في مدة الخيار ويقول افسخ البيع بينك وبين البائع وأنا أبيع عليك أرخص منها أو أحسن منها، وكلاهما حرام، الشراء على شراء هو البيع على بيع، وكلاهما إنما يقعان في مدة الخيار. بل قال شيخ الإسلام إنه يحرم ولو بعد مدة الخيار لما فيه من إدخال الحزن والغم على المسلم، لأنك إذا جئت أنت مغبور وأنت لو جئتني وبعت عليك أحسن منها أو أرخص منها يصير نفس المشتري شيئا من الحزن ويصير فيه شيء من الحزازة على البائع، لا يجوز الشراء إذا ما دام شراها تدعو له بالبركة، وإن كان ترى أنه مغبون فلا تتدخل بما في ذلك من الإضرار بالناس. هكذا رأي الشيخ رحمه الله أنه حتى بعد نزول البيع لا تتدخل وتوسوس للمشتري أو تدخل وتوسوس على البائع تقول أنت بعت سلعك رخيص راحت الله يخلف عليك، ما يجوز هذا، تغم المسلم وتحدث العداوة بين المسلمين، هذا أمر لا يجوز. فكيف إذا كان في مدة الخيار وحملت المشتري أو البائع على الفسخ ونقض العقد؟ هذا أشد ضررا وأعظم إثما. الحاصل أنك لا تتدخل، لا تتدخل إلا إذا كانت السلعة معروضة للمزايدة، إذا كانت السلعة معروضة للمزايدة ولم يحصل بيع فلا مانع منك تزايد مع الناس، أما بعد البيع فلا يجوز لك أن تتدخل لا مع المشتري ولا مع البائع، بل اترك الناس في معاملاتهم، لأن هذا من الإفساد بين الناس ومن إدخال الهم عليهم والغم عليهم. المسألة الرابعة، لا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب بكسر الطاء على خطبة أخيه، والخطبة بكسر القاء معناها خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فخطبة النساء بالكسر، أما الخطبة على المنبر خطبة الجمعة هذه بالضم، يعني خطب خطبة، خطب يخطب خطبة بمعنى ألقى خطبة للناس. أما طلب النكاح من المرأة فيقال خطب يخطب بكسر الطاء خطبة بكسر الخاء، ولا يخطب على خطبة أخيه. إذا تقدم أخوك المسلم لخطبة امرأة ومالت المرأة ووليها إلى الإجابة، مالوا إلى الإجابة، فلا تقدم تخطب على خدمته حتى يرد أو هو يتنازل. إذا سمعت أن أخاك خطب امرأة متوقف حتى تعلم أنه لم يجب أو أنه هو تنازل عن الخطبة، حينئذ تقدم، لأن هذا من مراعاة حرمات المسلمين. فإن فعل وخطب على خطبة أخيه وزوج فإنه فعل محرما يأتم به وفعل عدوانا على أخيه، ولكن النكاح صحيح لأنه عقد مستكمل لشروطه وأركانه وخال من الموانع، هو عقد صحيح عند الجمهور مع الإثم والتحريم. وعند داود الظاهري وابن حزم أن العقد باطل، أن العقد باطل لأن النهي يقتضي الفساد. والصواب ما عليه الجمهور أن العقد صحيح لكن مع الإثم، لأن النهي يقتضي الفساد فيما هو من حقوق الله تعالى، يقتضي الفساد فيما هو من حقوق الله، أما ما هو من حقوق المخلوقين فلا يقتضي الفساد لكن يقتضي التحريم والإثم، وهذا هو الصحيح. أما إذا استشارك ولي المرأة أو استشارتك المرأة، إذا استشارتك المرأة من خطبها فلان أو استشارك وليها أن خطبها فلان، هل يعطيه أو يستجيب لها أو لا؟ فإنك تنصح له بما تراه الصواب، ولا يكون هذا من التدخل بل هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت إنه خطبها فلان وخطبها فلان، ذكر ما في الرجلين من العيوب، ذكر صلى الله عليه وسلم ما في الرجلين من العيوب، وقال لها انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد، أو انكحي زيد بن حارثة، انكحي زيد بن حارثة أبو أسامة. هذا لأنها استشارته. أما إنك تتدخل من غير أن تستشار فلا يجوز لك ذلك، لأن هذا يفسد ما بين الناس وفيه اعتداء على الخاطب، فيه اعتداء على الخاطب. فإن قال قائل ولماذا خطب فلان على خطبة فلان وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ الجواب أن أحدهما لم يعلم بخطبة الآخر، لم يعلم بخطبة الآخر، فإذا لم يعلم فلا إثم عليه، لكن إذا علم أنها مخطوبة لفلان فإنه يتوقف إلى أن ينتهي الأمر إما بنكاح وإما برد، ثم بعد ذلك يخطب إن شاء الله. فهذا فيه مراعاة حقوق المسلمين. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، قال صلى الله عليه وسلم ولا يصوم على صومها. قال صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لا يجوز للمرأة أن تقول للرجل طلق امرأتك وأنا أتزوجك بدلا عنها، لأن ذلك من الإغرار بأختها المسلمة والإفساد ما بين الزوجين لتكفأ ما في إنائها، يعني من النعم امرأة مزوجة ومكفولة كأنها امتلأ إناؤها بالخير، فتأتي امرأة حاسدة فتقول لزوجها طلقها وأنا ألتمس لك امرأة أحسن منها أو أنا أتزوجك بدلا عنها، هذا حرام. وقول لتكفأ ما في إنائها هذا من باب التمهيل، مثل ما فيه المرأة المزوجة من العصمة والنعمة والخير لمن عنده إناء ممتلي من الخير. فيأتي إنسان مثلا عندك إناء فيه طعام، فيه طعام طيب وأنت جائع، أو فيه شراب، فيه شراب بارد ولذيذ وأنت عطشان، يجي واحد ينظر هذا الإناء ويكفي، ماذا يكون موقفه؟ إذا كفى العناء الذي فيه الطعام وفيه الشراب وأنت بحاجة إليه، لا شك أن ذلك يورث بغضا ويورث شرا ويسبب حرمان المسلم من هذا النبع. كذلك المرأة المزوجة التي هي في خير مع زوجها، لا يجوز لأحد يتدخل ويطلب من الزوجة أن يطلقها لما في ذلك من الاعتداء على المسلمة. وكذلك العكس، أنه يتقدم للمرأة ويقول لها اطلبي الفراق من فلان، هذا ما يصلح، اطلبي الفراق من فلان وتزوجت أنا أو خبر لك زوج أحسن لي، هذا من تخذيب المرأة على زوجها، ومن فعله فهو ملعون. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من حبب امرأة على زوجها. فلا يجوز التدخل بين الزوجين، لا أن يأتي للرجل يقول طلق امرأتك ويحصل لك أحسن منها، ولا أن يذهب إلى المرأة ويقول لها اطلبي الفراق والطلاق من هذا الزوج وهناك زوج أحسن، هذا مخبب وملعون. فلا يجوز التدخل في شؤون المسلمين، لأن الواجب العكس، الواجب الإصلاح بين المسلمين والوفاق بين المسلمين، فلا يتدخل أحد في أمورهم ويكسب عليهم مصالحهم بحجة أنه صديق وأنه ناصح وأنه يريد الخير، بل هذا يريد الشر وهو آثم في فعله هذا. والمسألة السادسة، لا يسم على صوم أخيه، لا يسم على صوم أخيه، هذا معناه أنه إذا انتهت المزايدة، انتهت المزايدة وصار الصوم لآخر زبون، أراد صاحب السلعة أو الوكيل أن يبيعه، انتهت المزايدة، فلا يجي واحد يقول اصبر أنا عندي زيادة، ما دام أنه غلق المزايدة وأراد البيع ومال إلى البيع، لا يجوز لك أن تتقدم وتعرض زيادة. أما في وقت المزايدة فلا بأس أن الإنسان يزايد، ما دامت المزايدة ما أغلقت فلا مانع أن الإنسان يزايد إذا كان له رغبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين، من يزيد، إذا كانت المزايدة مفتوحة فلا بأس أن الإنسان يزايد إذا كان له رغبة، لا على أنه ناجش، على أنه رغبة. أما إذا أغلقت المزايدة ولم يبقى إلا البيع، حينئذ يتوقف الناس ويتركون الأخير هو الذي انتهى أن إليه أمر المزايدة أن يتأول السلعة إليه. نعم. هذان الحديثان حديث أبي أيوب وحديث علي رضي الله عنهما في المنع من التفريق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه في البيت، وهذا بالمملوك، هذا بالمملوك الذي يباع ويشترى. فإذا كانت امرأة مملوكة ولها ولد فإنه لا يجوز إلا أن يباع جميعا، ولا يجوز بيع الولد وحده أو بيع الأم وحدها لما في ذلك من التفريق بين الوالدة وولدها. ولا يخفى ما يحصل للوالدة من الأسى على ولدها أو العكس، الولد على والدته. كذلك الإخوة إذا كان تحت ملك شخص وأراد البيع، إما أن يبيعهما جميعا لمشتري يجمع بينهما، وإما أن يتركهما جميعا. أما أن يفرق بينهما هذا فيه فراق بين الأحبة فلا يجوز. وكذلك قالوا حتى الدواب، الدابة ولدها الذي يحتاج إلى الرضاع لا يجوز أن يباع ويفصل من أمه، أو العكس تباع الأم ويترك الولد، إلا في ذلك من الضرر على الولد. والدين دين الرحمة، دين الإسلام دين الرحمة، رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، فلا يجوز الإضرار بالمماليك ببيع الولد وترك الوالدة، أو بيع الوالدة وترك الولد، لما في ذلك من الإضرار بين الأقارب وبين الأحبة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما باع علي رضي الله عنه أحد الأخوين ترك الآخر، أمره برد البيع، أمره برد البيع وإبطال البيع. ومن العلماء من يعلم حتى في غير البيع، حتى في العتق، حتى في العتق وحتى في الهبة لا يفرق بين والدة وولدها، فيعتق واحد ويترك الآخر، أو يهب واحد ويترك الآخر، لأن المعنى الذي في البيع هو موجود في الهبة وموجود في العتق. نعم. هذا الحديث فيه أنه غلى السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القادر الباسط الرازق، وإني أحب أن ألقى الله، إن الله هو المساعد، إن الله هو المساعد القادر الباسط، وإني أحب أن ألقى الله ولا أحد منكم يطلبني بمظلمة نفس ولا مال. غلا، الغليان معناه زيادة، معناه زيادة، والسعر قيمة قيم الأشياء، السعر قيم الأشياء، قيم السلع، يعني ارتفعت قيم السلع والمعروضات في أسواق المدينة، فحصل على الناس ضرر بسبب الغلاء، فجاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم التسعير، وهو تحديد السعر لئلا يزاد عليه ولا ينقص، من أجل دفع الضرر عن الزبائن، دفع الضرر عن الزبائن، حدد السلعة 10 15 20 ولا يزاد على ذلك. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع وقال: إن الله هو المسعر، أي هو الذي يغلي الأسعار ويرخصها سبحانه وتعالى، هذا شيء بيد الله، هو المسعر يعني هو الذي يغلي الأسعار وهو الذي يرخص الأسعار، هذا بأمره سبحانه وتعالى، القادر الباسط، القادر الذي يضبط الأرزاق ويضيقها أحيانا بالقحط بالجوارح التي تصيب الثمار إلى غير ذلك من الحروب، فتقبض الأسعار أو تقبض المبيعات بسبب من الأسباب، والقادر هو الله، هو الذي قدر هذا القبض وهذا الضيق في السلع، هو الذي قدره سبحانه وتعالى بحكمة منه سبحانه وتعالى، الباسط الذي يوسع الأرزاق، تارة يقبضها وتارة يوسعها، وهذا بحكمة منه سبحانه وتعالى، فلا يليم على الناس، لا يليم على الناس السعة فيحصل منهم البطر والظلم والعدوان، ولا يليم عليهم الغلاء وضيق الأرزاق فيحصل عليهم الضرر والتضرر، بل هو يداولها سبحانه وتعالى بين الناس لئلا يتضرروا بضيق المعيشة أو يضطروا بسعة المعيشة، فهو يداولها بحكمته سبحانه وتعالى، فهذا موكول إليه سبحانه وتعالى، تصرف فيه كيف يشاء على وجه الحكمة والرحمة منه سبحانه وتعالى، ولا أحد يتدخل في ذلك من الخلق، رسول صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق امتنع إلى التدخل في ذلك، وعده مظلمة، يحب أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة نفس أو مال، عد التسعير مظلمة، فدل على تحريم التسعير وأن يترك الناس أحرارا في بيع سلعهم بحسب ما تساوي في الأسواق، رخيصة كانت أو غالية، هذا الحديث أصل في تحريم التسعير على الناس، وأن يترك الناس يبيعون ويشترون بحسب الأسواق وبحسب العرض والطلب، ارتفعت الأسعار أو انخفضت، قلت السلع أو كثرت، تقول هذا هو العدل، هذا مدلول الحديث إنه لا يتدخل بالتسعير مطلقا، ولكن الإمام ابن القيم الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم يقولون التسعير فيه تفصيل، إذا كان ارتفاع الأسعار لا دخل للناس فيه وإنما هو لأمر كوني من قلة السلع أو كثرة الزبائن، فهنا لا أحد يتدخل، لا يجوز التدخل بالتسعير، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله هو المساعد القابض الباسط الرازق. فإذا كان زيادة السعر بسبب كوني من الله سبحانه وتعالى بسبب قلة السلع أو كثرة الزبائن أو حوادث أو كوارث فهنا لا أحد يتدخل في التسعير. أما إذا كان ارتفاع السعر بتلاعب من التجار أمر مفتعل من التجار وحيل يفعلها التجار ويمكرون بالناس من أجل أن ترتفع الأسعار يخزنون السلع ويحتكرونها من أجل أن ويؤخرون بيعها من أجل أن ترتفع الأسعار أو يتفقون على رفع السعر وكل ما جيت من محل قالوا ما نبيع إلا بكذا لأنهم متفقين على سعر معين ولا ينزل أحد فهنا لابد من تدخل الحاكم لأن هذا ظلم من الناس فلا بد من إزالته وأن يجبر على البيع كما يبيع الناس هذا هو العدل. ولهذا قال الشيخان رحمه الله التسعير منه ما هو جور وظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل واجب. والفاصل في المسألة أن غلاء السعر إن كان من قبل الله جل وعلا فهذا لا تدخل لأحد فيه وإن كان من قبل الناس وتصرفاتهم وافتعالاتهم ومكرهم وخداعهم فإن الحاكم يتدخل ويمنع من التلاعب في الأسواق ويجبر الناس على أن يبيعوا السلع كما تساوي ولا يزيد في قيمتها زيادة غير صحيحة. وهذا التفصيل لا شك أنه هو الحق إن شاء الله ولا يتعارض هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر قابض الباسط لأن هذا محمول على ما إذا كان غلاء السعر بسبب كوني من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال من الاحتكار معناه أن يشتري التاجر السلع التي في الأسواق والناس بحاجة إليها يشتريها ويخزنها من أجل أنه يغلو السعر يقوم يشري ما في الأسواق من السلع والناس بحاجة إليها ويخزنها في مخازنه ويأخر بيعها حتى يرتفع السعر ويبيعها غاليا هذا احتكار والمحتكر ملعون كما في الحديث وخاطئ كما في هذا الحديث لأنه ظلم وعدوان فيمنع من احتكار السلع بمعنى تخزينها وتأجيل بيعها والناس بحاجة إليها فلا يجوز لواحد أن يسيطر على الأسواق ويأخذ السلع من الشركات أو من الجانبين ويخزنها عنده في مستودعاته حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية هذا ظلم وممنوع وهذا الاحتكار الممنوع. أما إن الإنسان يشتري شيئا لحاجته ما في مانع ولو كان إذا أراد يشتري شيء لحاجته واستهلاكه ما في مانع يشتري بحاجة إليه مثل الكماليات كماليات الناس ليسوا بحاجة إليها جاءت أو ذهبت ليسوا بحاجة إليها لكن الأقوات الضرورية والملابس والأشياء التي الناس بحاجة إليها هذه هي التي لا يجوز احتكارها. لا تصرف يحجبها من قال المريض التمر أكثر. التمر أكثر يعني رواية، رواية التمر أكثر من رواية الطعام. هذا تقرير من الإمام البخاري من صاعي التمر. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصلية الإبل والعنب، وكذلك البقر، لأن المعنى واحد. والتصلية معناها أن الإنسان إذا أراد أن يبيع ناقة حلوبا أو بقرة حلوب أو شاة تحلب يترك حلبها حتى يجتمع في ضرعها، فيظن المشتري أن هذه طبيعتها وأن هذا اللبن الكثير الذي في ضرعها هو من طبيعتها فيشتريها، ثم يتبين أن هذا غير حقيقة وأن ما هو لبن مجموع لعدة أيام. فهذا من التغريب للمسلمين. هذه هي التصرية، التصرية جمع جمع اللبن في الضرع من أجل خديعة الناس حتى يظنوا أن هذه الدابة حلوب كثيرة الحليب، وفي الحقيقة إنما هو لبن مجنون. فهذا فيه غرر من ناحيتين، الناحية الأولى أن فيه أذى للبهيمة، لأن حبس الضرع بلبن البهيمة يضرها، والناحية الثانية أن فيه إغرارا في المشتري الذي خدعه هذا البائع، اشتراها على أنها كثيرة اللبن وتبين ان هذا غير حقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تصروا الابل ولا العنب. وتسمى ايضا بالمحفله، المحفله والمصرات بمعنى واحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها، فمن ابتاعها بعد فله ان يردها بعد ان يحلبها وصاعا من تمر. إذا اشتراها مغترا بما فيها من اللبن ثم تبين له أنه ليس حقيقة فله خيار، وهذا ما يسمى الخيار الغدر، ما هو الخيار؟ إن شاء أمسكها على ما فيها وإن شاء ردها دفعا للضرر عنه ويرد معها صاعا من التمر. لماذا صاع من التمر في مقابل اللبن؟ هذا مقابل اللبن الذي حلبه منها، يرد معها صاع من التمر في مقابل اللبن الذي حلبه منها. والصاع والصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد بمد اليد وهو بالمقاييس العصرية ثلاث كيلو تقريبا ساعة من التمر في مقابل اللبن الذي حلبه منها. هذا منهج الجمهور، منهج الجمهور ثبوت الخيار في المسرات للمشتري. أولا الحديث في تحريم التصرية لما في ذلك من الخديعة للناس، والخديعة محرمة، ما فيه من الخديعة والغرر وكلاهما محرم. المسألة الثانية في الحديث دليل على ثبوت الخيار لهذه التصرية لما في ذلك من الغضب على المشتري، فيبقى الخيار لأجل أن يدفع عنه الضرر بذلك. المسألة الثالثة أنه يرد بدل اللبن الذي حلبه منها صاعا من التمر، وهذا مذهب الجمهور أنه يرد الصاع من التمر سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا لعموم الحديث. وقالت الحنفية لا يرد الصاع من التمر، لا يرد الصاع من التمر، لأن هذا خلاف الأصول عندهم، لأن الأصل أن الشيء المثلي يضرب بمثله، والتمر ليس مثل اللبن، ليس من جنس اللبن. الأصل في الضمانات أن المثل يضمن بمثله، والتمر ليس مثل اللبن. المسألة الوجه الثاني من وجوه مخالفته للأصول أن اللبن في مدة الخيار للمشتري، في مدة الخيار للمشتري، فكيف يرد بدنه وقد أوقد علفها أعطاها علفا؟ هل اللبن يكون في مقابل العلف الذي أعطاها إياه؟ فكيف يرده؟ الجواب عن هذا أن هذا كله في رد الحديث الصحيح، ما دام ثبت الحديث فإنه لا كلام لأحد ولا اعتراض لأحد، لا لأبي حنيفة ولا لغيره، يجب العمل بالحديث، والحديث صحيح ثابت فلا مجال للكلام به. وقولهم إنه خلاف الأصل، نقول الحديث هو الأصل، الحديث هو الأصل، ما دام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الأصل، فهو أصل بنفسه وليس هو خلاف الأصل. فالحاصل أن كلام الرادين لهذا الحديث كلام غير مقبول ولا معمول به عند أهل العلم، والاعتراضات لا تجوز بمقابلة النص، هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا يعتبر من الخطأ في الاجتهاد، خطأ في الاجتهاد الفقهي، والمجتهد الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولكن لا يجوز العمل باجتهاده الخطأ. وانتهى الصوم إلى شخص حينئذ لا يجوز المزايدة لأنها انتهت. نعم. إذا كانت السلعة مما ينضبط بالوصف غير معينة، السلعة المعينة لا يجوز بيعها إلا برؤية، إلا برؤية، سواء رؤية عند العقد أو رؤية متقدمة. إذا كان الإنسان يعرف الأرض أو يعرف الدابة أو السيارة معرفة تامة فيجوز أن يشتريها، أما إذا كان لا يعرفها وهي سلعة معينة فلا يجوز بيعها بالوصف. أما إذا كانت سلعة غير معينة، سيارة غير معينة، ماركتها كذا وصفاتها كذا، أو قماش صفته أو ماركته كذا ينضبط بالصفة، فلا بأس ببيعه بالوصف، لكن بشرط أن يطلب الثمن في المجلس، يطلب الثمن في المجلس، لئلا يكون بيع دين بدين، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التالي بالتالي. فالذي بالصفة إذا كان ينضبط بها يجوز، لكن بشرط أن يقبض الثمن في مجلس العقد. أما أن يتفرقا ولم يحصل قبض من الطرفين فهذا بيع دين بدين أو لا يجوز. لا. لا يطلق على الله انه المساعد، لكن يوصف هذا من باب الوصف، ان الله هو المساعد المتصرف فيه، كما تقول ان الله هو المتصرف في الكون، ليس المتصرف من اسماء الله، لكن هذا من باب الوصف والاخبار فقط. نعم. يقال والقابض الباسط هل من المتقابلات، لان هناك اسماء متقابله مثل الاول والاخر والظاهر والباطن والقابض والباسط، هذه متقابلات لا يجوز اخذ واحد منها وترك الثاني، لا تقول القابض فقط او تقول الباسط فقط او تقول الظاهر فقط او الباطن فقط، بل لا بد ان تاتي بالاسمين المتقابلين، تقول ان الله هو القابض الباسط، ان الله هو الظاهر والباطل. هذا يحدد المسافة التي قطعتها السيارة، وإذا عرفنا تحديد المسافة عرفنا قيمة الأجرة فلا بأس بذلك. بل هذا أضبط، هذا أضبط للراكب، لا يؤخذ منه زيادة، وإنما يؤخذ منه قدر المسافة التي قطعها. إذا رفع الإيجاب الليل. ثم أيضا مسألة السيارة التأجير أو الغسال أو الخباز أو الذين عندهم حوائج الناس المتكررة، هذه لابد من وضع شيء لها. أنت تبعد كلمة تجي تساوي، تبي خبز تبعد تساوي، أو ما تريد تركب إلى مثلا إلى المنطقة الصناعية تبعد تساوي، كم تشيل وكم الأجرة وكم، هذا ما يصلح. أو يبغى تخفي ضابط عند الغسال تبعد الشارطة وتساوي، هذه من الأمور التي هي معروفة عند الناس، فلا داعي إلى المساومة، وإلى يوضع على حد معروف وتركب وتدفع الإجرة المحددة وتغسل ضوابط تدفع الإجرة وتأخذ الخبز تدفع القيمة المحددة، هذا أحسن للناس وأنضبط للناس. الأمور التي تتكرر من حوائج الناس لا بأس أن يوضع لها حد. إذا وقع الإيجاب الليل فلا يعلمه أن يكون الوقت الذي يتدخل في الليل فلا يعلمه أن هذه الإيجاب لا تتدخل في الليل. إذا وقع الإيجاب لا يجوز أن يتدخل حتى يقبل المشتري أو يرفض، إذا رفض فلك أن تعرض عليه، أما ما دام أنه ما رفض فلا يجوز التدخل. يعني أن هذا من البيع على بيع أخيك. نعم. وقال أن يكون سعيد المساعد والرقاب، لا يجوز المساعد ليس من أسماء الله، وإنما هذا إخبار عن الله جل وعلا، خبر من باب الخبر، فلا يقال عبد المساعد، وله وليس المساعد من أسماء الله سبحانه وتعالى. والقابل قلنا ما يجوز أخذ الاسم دون الآخر، لا يجوز تقول عبد القابل ولا عبد الباسط، بل تقول القابل الباسط، تأتي بالاثنين الظاهر والباطن، تأتي بالاثنين، لا يجوز فصل أحدهما عن الآخر. نعم. ما يجوز هذا، ما يجوز، ما دام المخطب اترك الرأي للمرأة وليها، أنت لا تتدخل، والفاسق له الحق، ما دام المسلم له الحق وإن كان فاسقا. لا يجوز شراء القطط، ولا يجوز شراء القردة، ولا الخنازير، ولا الحيات والثعابين، كل هذا لا يجوز، لأن هذه حيوانات محرمة، حيوانات نجسة، القرود نجسة، أما القطة فهي طاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، لكن لا يجوز بيعها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن الذئب، لا يجوز بيع القطة، لكن يجوز اقتناءها، يجوز اقتناء الهرة لأنها طاهرة، أما اقتناء الجد لا يجوز لأنه نجس، نجس ولا يجوز جعله في البيت، إنما الهرة يجوز أن تقتنى بقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار امرأة في هرة لها حبست لها يعني أنها اقتنت فيجوز اقتناء الهرة لأن في ذلك مصلحة لأكل الجيران وتطهير البيت من الحشرات في مصلحة اقتناء الهرة فيجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها. ما دامت أنها في عصمته وأنه مستقيم وصالح فلا يجوز لأحد أن يتدخل لإفساد الزوجة على زوجها لا الأم ولا الأب ولا غيرهما. أما إذا كان ما هو مستقيم ولا صالح فالوالد والوالدة أن يتدخل لإنقاذ أمه. نعم. لا تتدخل ما دام من مسلم لا تتدخل إلا إذا شاوروك إذا شاوروك فانصح لهم. أما ما دام ما شاوروك وهو مسلم لا تتدخل بها. نعم. فلا يدخل بالنهي لا تسلع المرأة طلاق أختها حتى ما في إيمان فلا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها تقول ما تزوجت إلا إذا طلقت فلان هذا ما يجوز لأنه من الاعتداء على المسلمة. ولكن لها أن تشترط أنه ما يتزوج عليها ولم يتزوج بشرط أنك ما تزوج عليه ولها أن تشترط ذلك بما في ذلك من المصلحة لها فإذا تزوج عليها صح الزواج ويكون لها الخيار يكون لها الخيار في البقاء أو الفصل. نعم. ما يجوز لأنها قال ابن عباس لا يقول له سمسارة ما يقول أبيع لك السلعة هذه هل نبيع لك ما تعرف هذا ما يجوز. أما إذا جاء صاحب السلعة وقال بيع لي هذه السلعة فلا بأس إذا هو صاحب السلعة جاء أو الركبان جاءوا وطلبوا من أحد من أهل البلد أنه يبيع لهم سلعهم هم الذين طلبوا منه الآن ما في بأس إنما أن تعرض عليه أنك تكون دلال له هذا ما يجوز لا يكون له سمسار لا يبع حاضر بذاك. نعم. لا المناقصة مزايدة مفتوحة لكن بعد رسول العطاء ما يجوز تتقدم إذا رسى العطاء على شخص فلا يجوز أن تتقدم لأن هذا من السوم على السوم. أما ما دامت المناقصة مفتوحة فلا حرج على الجهاد. إذا كان لا يجوز التفريق بين الأخوين كما في حديث علي فلأن لا يجوز التفريق بين الوالد وولد من باب أولى لأنهما قرابة قرابة قريبة. لا، الزكاة لا تبنى منها المساجد لا استقلالا ولا بالمشاركة، خلال سائر المشاريع الخيرية لا تكون من الزكاة، لأن الزكاة لها مصارف محددة في القرآن محصورة لا يجوز الزيادة عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فلا يجوز الزيادة على هذه المصارف لا من المساجد ولا من المدارس ولا من بناء الجسور أو إصلاح الطرق، هذه مشاريع خيرية، ولكن أو المستشفيات أو الملاجئ للمحتاجين هذه كلها مشاريع خيرية ونافعة، لكنها لا تكملها الزكاة، وإنما تمول من التبرعات والصدقات. نعم. في الحديث ما يدل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يرد البيع، دل على أنه غير صحيح. نعم. نعم، إذا ترك الصيام وهو قد بلغ سن الحلم وجب عليه القضاء، سواء تركه جهلا أو تركه متعمدا لا بد من القضاء، ولا بد من الكفارة عن التأخير، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان ترك الصيام وهو غير بالغ فلا قضاء عليه، لأن غير البالغ لا يجب عليه الصيام، إنما الصيام في حقه تطوع، فإذا ترك فلا شيء عليه. نعم. على كل حال، إذا كان معك شعور يوم تكلم بالطلاق تدري ماذا تقول، فإن الطلاق يقع ولو كنت غضبان، فيقع بك طلقتان ويبقى لك طلقة واحدة تراجعها، ويبقى عندك على طلقة واحدة، إن لم يسبق الطلقتين طلاق قبل ذلك تكاملت الثلاث، إنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى لا رجوع فيها. أما إذا ما حصل منك إلا طلقتين فقط فلك أن تراجعها في العدة، ويبقى لك عليها طلقة واحدة فقط، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا استحكم وصار الغضبان لا يشعر بما يقول. نعم. قول الذين إذا أعطى النار بلعت العلي وضع على ذلك إمام المنع أنه بلعت ذلك. إذا طلبت أنه يبيع السلعة فلا بأس بها، وتعطيه أيضا السمسرة التي هي أجرة عمله فلا بأس بذلك، أما أنه يتقدم لك ويعرض عليك أنه يبيع السلعة فهذا محرم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لذلك. أما الحاضر في البلد التجار الذين حضروه في البلد فلا بأس أن الإنسان يأتيه يقول أبيع لكم الأرض، أبيع لكم كذا، أبيع لكم السيارات، إنما النهي عن البائع يعني عن القادم على البلد فقط. نعم. قالوا أما قول العشر عشرين هذا مكروه، لا يجوز تلفظ بمثل هذا الكلام، لكن يشتري السلعة ويستلمها ويقبضها وينقلها إلى محله، ثم بعد ذلك يبيعها على المستدين، والمستدين أيضا يقبضها وينقلها إلى محله، ثم يبيعها على غير الدائن، يبيعها على واحد آخر وينتفع بثمنها. هذه المسألة تسمى مسألة التورق، تسمى عند العوام الدين أو الغايبة، هذه تجوز عند الجمهور لأجل الحاجة والضرورة. لا شك أن هذا أحسن من أنه يروح للبنك ويطلب منه القرض بالربا، فلا للناس حيله إلا هذا الشيء، ماذا يصنعون إذا كانوا محتاجين ولا في أحد يقرضهم قرضا حسنا. ومسألة التورق في هذه الحالة هذا سبيل، لكن بالضوابط التي ذكرناها. أولا ما يكون في عقد مقدم، إنما يكون العقد بعد حصول السلعة بيد التاجر وقبضه لها لنقلها إلى محل هو، ثم يبيعها على المستدين، ثم المستدين ينقلها إلى محله، ثم يبيعها على من يريد غير البائع الأول، غير الدائن، فلا بأس بذلك، ينتفع بثمنه. نعم. هذا من باب ضرب المثل، ضرب الأمثال وارد في القرآن كثير وارد في السنة، ما هو من باب المجاز، وإنما هو من باب ضرب المثل لتوضيح الشيء الغائب للشيء الحاضر، وهذا أسلوب قرآني وأسلوب نبوي وأسلوب لغوي لا بأس به. أما تسميته مجاز أو كناية أو هذا من اصطلاحات المتأخرين، وإلا فضرب الأمثال طريقة من طرق التوضيح في القرآن والسنة وكلام العرب، سميه ضرب الأمثال. نعم. لا تجوز غيبة الفاسق إلا لمصلحة، إذا كنت تخبر عنه ولي الأمر أو تخبر عنه وليه هو لأجل أن يناصحه ويمنع من الفسق، هذا إخبار لمصلحة، تشتكيه على الهيئة، على الأمين، على أبيها وعلى أخيه من له عليه سلطة، تذكر له مفاسد هذا الشخص من أجل أن يصلح شأنه ويمنع، تجوز هذه الغيبة لأجل المصلحة الراجحة. أما مسألة الكلام فيه من غير مصلحة الراجحة ولا يترتب على ذلك شيء فهذا حرام، ما الذي يخرجه من الغيبة التي نهى الله تعالى عنها، لأنها غيبة بدون مصلحة. نعم. ما يجوز الغيبة، لا تجوز مطلقة إلا إذا كانت لمصلحة كإزالة المنكر، إذا كانت لأجل إزالة المنكر فلا بأس بذلك لأن المصلحة راجحة. نعم. وأعراض أهل الذمة مثل أعراض المسلمين، لها الصيام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا بموجب الذمة والعهد. نعم. لا بيع دراهم بدراهم، بيع دراهم حاضرة بدراهم غائبة عند الحكومة، فهو نسيئة، ربا نسيئة، وإذا كان فيه تفاضل أيضا يكون فيه ربا غلط، فلا يجوز بيع الدراهم بالدراهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من الطعام، والصبرة هي الكوبة، الشيء المجموع بعضه إلى بعض يسمى صبرة. فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيها لتفقدها، فنالت أصابعه بللا في أسفلها، رطوبة، بلل يعني رطوبة في أسفل الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي أصابه المطر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فهذا الحديث فيه الاحتساب على أهل الأسواق، وأن ولي الأمر أو نائبه يحتسب على أهل الأسواق، بمعنى أنه يتفقد السلع المعروضة للبيع لئلا يكون فيها عيوب مخفاة، فتضر المشترين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في هذه الصبرة، فهذا يدل على هذه المسألة العظيمة، وأن ولي الأمر أو من ينيبه يقوم بتفقد الأسواق ويمنع الغش حتى لا يتضرر المشترون، لأن الغش والخديعة والمكر أمور محرمة تنبغي الناس وتسبب العقوبة. فإن الله أهلك أمة من الأمم وهم قوم شعيب بسبب بخس المساجين والموازين، ولا تبخس الناس أشياءهم، ويجب أن يكون البيع والشراء على النصيحة، على الصدق، عدم الخديعة. وإن كان أكثر الناس اليوم يعتبرون الخديعة والمكر من باب الحذق والمعرفة، وأن الذي لا يخدع ولا يغش أنه لا يعرف البيع والشراء ولا يصلح للأسواق، أنه مغفل إلى آخر ما يقولون، وعندهم أن الحذق وأن الذكاء وأن الذي يصلح للأسواق هو الخداع الماكر الكذاب الذي يستطيع أن يخدع الناس، وهذا من قلب الحقارة، وهذا يوجب الغضب من الله عز وجل والعقوبة، يوجب حبس المطر. فإن نقص المكاييل والموازين يوجب غضب الله سبحانه وتعالى. وما نقص قوم المجال والنزال يدخل بشدة المؤونة وزور السلطان. المسألة الثانية حديثي دليل على إنكار الموت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنكر صرح بإنكاره فقال ما هذا يا صاحب الطعام، وسمعه الناس حتى يكون رادعا له ولغيره، فينكر عليه علانية حتى يرتدع هو وغيره ما هذا يا صاحب الطعام. المسألة الثالثة فيه دليل على أن من علب عيبا في السلعة وجب عليه الإخبار به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، فمن علم في السلعة عيبا خفيا فلا يجوز له السكوت عليه، بل لا بد أن يقول فيها عيب كذا وكذا حتى يكون المشتري على بصيره، ولا يجوز كتم العيوب وإظهار السلعة بالمظهر السليم، هذا لا يجوز. وهذا أمر تساهل فيه الناس اليوم، يعرفون أن في السلعة عيبا أو عيوبا ويجحدونها ويكتمونها، وربما يزوقونها ويدلسونها ويزوقون السلعة حتى كأنها جديدة أو كأنها طرية، بل يتعمدون أن يجعلوا ردي الطعام في الأسفل أو ردي الخضار في الأسفل أو ردي التمر في الأسفل أسفل الصندوق أو أواني التمر أو أواني الطعام، يجعلون الردي في أسفلها أو في أسفل الصناديق ويجعلون الجيد في أعلاها حتى يظن المشتري أن كل هذا الطعام وهذا المحتوى في هذا الظرف أنه كله سواء فينخدع بذلك. فإخفاء العيوب وإخفاء الشيء الفاسد من الطعام وجعله في أسفل الأواني أو في أسفل الصناديق أو في أسفل الأكياس هذا من حسن المسلمين الخديعة. المسألة الخامسة الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعله، وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله فهو كبيرة. هذا من ضوابط الكبائر، أن يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل شيء ومن صاحبه، لأن يقول ليس مني أو ليس منا، هذا يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الذي يتساهل فيه الناس ويعتبرون أن الغش من الشرك ومن المهارة في البيع والشراء، الرسول اعتبره كبيرة من كبائر الذنوب وتبرأ ممن فعله، فالأمر عظيم وخطير جدا. وهل خدعت العملاء وأخذت مالهم بغير حق ولم يعلموا، لكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون في هذا المال الذي أخذته بركة؟ هل تأمن العقوبة وأن يمحق الله مالك وتصبح فقيرا؟ على المسلم أن يخاف الله عز وجل. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني، فالأحسن أن يترك ولا يفسر، لأن هذا من نصوص الوعيد، فيترك على كما جاء بلفظه ولا يفسر. وليس معناه أنه يكفر، ليس معناه أنه يكفر، هذا بالإجماع أنه ما يكفر. الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر صاحبها، لنصوص أخرى فليس معنى ليس مني المكافئ، لكن معناه عليه وعيد شديد. هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا توسر، لأنها إذا بصرت ضاعت أهميتها. اللي يقول ليس مني يعني ليس على طريقتي أو ليس على سنتي، هذا تأويل، فتترك كما جاءت ولا توسر، مع الاعتقاد لأن الغش ليس يخرج من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب، وأكل للمال بالباطل، وكفى هذا. نعم.